الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا لقاء جديد نتحدث فيه عن فصل جديد من كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن فصل بعنوان مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، وقبل ما نبدأ نتكلم، احنا اتكلمنا قبل كده لو تذكر الفرق بين ابن العربي وابن عربي، فقلنا ان ابن العربي ده من اهل السنة، اما ابن عربي من غير الف ولام، فمنزوعة الالف واللام منزوع الكرامة، منزوع الدين، منزوع اي حاجة. فيقول القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم العواصم من القواصم: فلما قضى الله عز وجل من امره ما قضى، ومضى في قدره ما مضى، علم ان الحق لا يترك الناس سدى، وان الخلق بعده مفترقون الى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة، أي لعلي رضي الله عنه. الكلام ده عايز فهم ولا واضح؟ يقول لك فلما قضى الله من أمره ما قضى، ربنا قضى إن يبقى فيه خليفة من بعده، خليفة ده على الناس، ومضى في قدره ما مضى، مسألة قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، علم أن الحق لا يترك الناس سدى، ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبش الناس كده. اتقتل عثمان فالناس لابد لها من حاكم، وأن الخلق بعده مفترقون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة اللي هو مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان كالرابع، محتاجين واحد، يعني محتاجين بعد الثلاثة دول العظماء دول محتاجين واحد عظيم برضو، قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة، يعني لعلي، مفهوم؟ ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي رضي الله عنه وارضاه لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقه، يعني لولا ان هم الناس بسرعة بيعوا سيدنا علي بن ابي طالب كانت هتحصل فتن ومآسي، ولكن عزم عليه المهاجرون والانصار، ألحوا عليه ان هو يمسك الخلافة، ورأى علي رضي الله عنه ان ذلك فرض عليه فانقاض اليه. مش هو اللي حبيب الخلافة، لا، ده هم اللي اختاروه، وهو هنا حب انه ينقذ الامة من فتن ومن مهالك ومن قتال وكذا وكذا، لأن الدولة بدون حاكم، فتصدى للأمر نتيجة لاختيار الناس ليه ورضاهم عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في شأن البيعة لعلي رضي الله عنه وأرضاه: لما قتل عثمان رضي الله عنه سعى الناس إلى علي رضي الله عنه وقالوا: لا بد للناس من إمام، وده اللي احنا بنقوله، لابد للناس من ايه؟ من امام. فحضر طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير ابن العوام، وسعد ابن ابي وقاص، والاعيان من المهاجرين والانصار، الصحابة يعني، فبايعوا عليا، وكان اول من بايعه طلحة ابن عبيد الله، ثم تتابع الناس بعد ذلك، وقد بويع علي رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة مضت من شهر ذي الحجة في سنة 35، وقيل لخمس بقينا من ذي الحجة. تصور معي أن المدينة ظلت 5 أيام على الراجح من أقوال أهل السير بدون إمام بعد مقتل عثمان، رضي الله عنه وارضاه، 5 أيام المدينة بدون حاكم. بل وتزداد الفجيعة حينما تعلم أن الغافقي الذي قتل عثمان هو الذي كان يقود أمر المسلمين، تبقى كارثة بقى. بل ويتقدم للصلاة في مسجد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، فيا لها من فتنة، ده كده مصيبة، ده كده ممكن الشعب الناس يبدأوا يختاروه هو. واستهل هذه الروايات في بيعة علي رضي الله عنه وارضاه برواية واضحة، لأنه قد قيل ما قيل، وشحنت كتب التاريخ والسير بالروايات الموضوعة التي لا يجوز بحال أن تنسب إلى أصحاب سيد الرجال. فأستهل هذه الروايات برواية مؤثرة جدا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، رواها الحاكم في المستدرك والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن قيس بن عباد يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يوم الجمل، يعني عن موقعة الجمل، وستحدث عن فتنة الجمل بالتفصيل في الفصل القادم إن شاء الله، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، يكررها مرتين، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي. تدبر كلام علي رضي الله عنه وارضاه، يقول وأنكرت نفسي، يعني ما بقاش عجب نفسه، وجاؤوني للبيعة ان هو يبقى خليفة، فقلت والله اني لأستحي من الله ان ابايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهؤلاء ورب الكعبة ما كانوا ابدا طلاب مناصب او كراسي او دنيا. يقول علي رضي الله عنه: والله إني لأستحي من الله أن أبايع أو أن أبايع وعثمان قتيل الأرض لم يدفن بعد، لسه جثته ما اتدفنتش وأنا أبايع. فبالك بقى بأناس يهيجون الشعوب على رئيس البلد، يهيجون الشعب على رئيس البلد فيقوم بقتله عشان ينتخبوه. قال علي: والله إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل الأرض لم يدفن بعد. فانصرفوا لما قال لهم ذلك. فلما دفن يعني عثمان، رجع الناس يسألون البيعة مرة تانية، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، هيتحمل أمر عظيم وأمر الأمة. ثم جاءت عزيمة، بقى عنده شجاعة، فبايعته، يعني عزم علي رضي الله عنه وارضاه على أهل بدر من المهاجرين والأنصار كما سأبين الآن. فقد قالوا: يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي. أول ما قالوا يا أمير المؤمنين أحس أنه مش متحمل، إزاي يبقى أمير المؤمنين وإزاي هو يلي أمر هذه الأمة، مسؤولية. قال لما قالوا له يا أمير المؤمنين، قال: فكأنما صدع قلبي، يعني لما سمعت قولتهم يا أمير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع. خلي بالك غيره بيبقى فرحان انه ما يتقال له يا سيادة الرئيس. ثم قال علي: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي الذي كان يكتب لعلي رضي الله عنه وارضاه، قال: رأيت عليا حين ازدحموا عليه حتى أدموا رجله، فقال، يعني من كتر الزحام، قال: اللهم إني قد كرهتهم وكرهوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. تلاحظ في كل أقوال علي بن أبي طالب المختلفة دي إنه إيه؟ حاسس بمسؤولية الخلافة ومش عايز يتحمل أعباءها، خايف يأثر فيها، يقصر في أداء ما أوجبه الله عليه. فهؤلاء هم أئمة الورع، فأنت أمام إمام آخر من طراز عمر رضي الله عنه وارضاه، أمام إمام من أئمة الزهد والورع والتقى والعلم والفقه والخطابة والبلاغة والبيان، أمام علي رضي الله عنه وأرضاه. وأنت عندك كتاب ديوان علي، فهو في البلاغة رضي الله عنه وأرضاه يقول، قريت هنا إنه يقول سيدنا جبريل خان الأمانة ده الشيعة، الشيعة نزل عليه الدار المحمد. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فلما قالوا يا أمير المؤمنين كاد قلبي أن ينصدع وانسكبت عيني بالعبرات. بقى يبكي ليه؟ لأنه يعرف قدر هذه الكلمة، ويعرف حجم الأمانة، ويعرف خطورة الولاية. ولما لا؟ ألم يسمع علي رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن أبا ذر ذهب يوما يطلب الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي على منكب أبي ذر، حط يده على كتفه كده وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى مش أي حد يبقى رئيس، مش أي حد يبقى أمير. شوف قال له إيه؟ يا أبو ذر أنت ضعيف، مش هتكون قدها. خلي بالك النبي قالها له صراحة، ما جملوش. ألم يسمع علي رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. عشان كده سيدنا علي كان خايف. فالإمامة والولاية والحكم مسؤولية عظيمة كبيرة وأمانة ثقيلة. أسأل الله عز وجل أن يعين كل راع على رعيته، وأرجو ألا تنصرف الأذهان إلى الحاكم فحسب، بل أنت راع وأنا راع وكل منا مسؤول عن رعيته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وخلي بالك الحديث النبي بدأ به، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نهاية الحديث قال إيه؟ وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. خدت بالك البدايه والنهايه. طيب بدا بايه بقى في الترتيب؟ قال: الرجل في اهله، انت في بيتك وزوجتك في البيت والخادم في المال وعيالك، وبعدين نبدا نعلى ونبص للحاكم، مش زي ما كل ما نيجي نتكلم نقوم فاكرين انه الحاكم واحنا بره القصه. فاهمني؟ فكل له مسؤولية سيسأل عنها بحسب حجم هذه المسؤولية. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا، اللهم أمين. نسأل الله عز وجل رب العالمين الرحيم الرحمن الرحيم أن يعيننا على أداء ما استرعانا فيه. فها هو علي رضي الله عنه لما ذهب إليه الناس رفض الخلافة وأشار عليهم بطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، فقال الناس لعلي: انطلق معنا إلى طلحة والزبير. فانطلق معهم علي رضي الله عنه وارضاه إلى طلحة. خلي بالك ده هو بيقولوا له انت تبقى أمير المؤمنين، قال لهم: لا لا لا، ده أنا هدلكوا على واحد أحسن مني. طلحة، قالوا: خلاص تعالى معنا نروح لطلحة. فبدأ بطلحة رضي الله عنه وسلم عليه وقال علي: يا أبا محمد، إن الناس قد اجتمعوا إلي في البيعة، أي طلبوا مني البيعة، أما أنا فلا حاجة لي فيها، فابسط يدك حتى أبيعك، ابسط يدك حتى أبيعك. فقال طلحة رضوان الله عليه: يا أبا الحسن، أنت أولى بهذا الأمر وأحق به مني، لفضلك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك في الإسلام. أنت سابق الإسلام، أنت أسلمت وأنت طفل صغير. وتربيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل؟ فعلا وقد حصل نفس الموقف تماما مع الزبير لما رفض طلحة. انطلق طلحة مع علي، مع علي رضي الله عنه رضاه، مع الناس إلى الزبير بن العوام، فقال له علي مثل ما قال لطلحة. سبحان الله، مش احنا عمالين كل واحد يخش الانتخابات يقول لك انتخبون انا انتخبون انا، نسأل الله العافية والسلامة. ما هو طالما انت طالما الناس بعيدة عن الدين توقع اي حاجة. فالمقصود ذهب طلحة وعلي الى الزبير بن عوام، فقال له علي مثل ما قال لطلحة، فقال له الزبير مثل ما قال طلحة لعلي رضوان الله عليهم جميعا. جابوا الكلام ده منين؟ كلهم بنفس المنطق وبنفس اللسان، اصل هم متربيين على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق علي رضي الله عنه وارضاه مع طلحة والزبير الثلاثة بقى الى المسجد، واجتمع الناس وبايعوا عليا. تدبر معي هذه الرواية التي رواها الامام احمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن محمد بن الحنفية. عارفين محمد بن الحنفية ده؟ ابن سيدنا علي اخو الحسن والحسين. سيدنا علي كان متزوج السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تزوج الحنفية اللي هي أم مين؟ أم محمد. ده سبحان الله، يعني شوف التربية. ولو إن هنخرج من الموضوع بس إيه عشان نرجع له تاني، عشان أعرفك من محمد بن الحنفية ده. في يوم من الأيام اتخاصم محمد بن الحنفية إخوات، وإخوات في الأب، من الأب يعني. فتخاصم محمد بن حنفية مع الحسن أو الحسين. تعالى فبعت له رسالة، هما متخاصمين مع بعض. فاللي حصل إيه؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بعت رسالة لمحمد بن حنفية، قال له إيه؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان هما الاثنين المسلمين بيتخاصموا يعني وكده، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فارسل الي سيدنا الحسين، هو اللي بعت له الرسالة دي، بيقول له ايه؟ فارسل الي او ابدأ معي بالسلام حتى تكون خير مني، عشان تبقى انت ايه؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فانت ابدأ انت. شباب ويسألون على انفسهم لو كان بهم خصاص. التاني زهد، راح بعت له الجواب وقال له ايه؟ قال له انا ابدا بالسلام عشان ابقى انا خير منك. ازاي ابقى انا خير منك؟ انا ابويا علي وانت ابوك علي، بس انت امك فاطمه بنت رسول الله، وانا امي واحده من افراد الناس، وانت جدك لامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما انا جدي لامي واحد من افراد الناس، فازاي ابقى انا خير منك؟ لا، انت اللي خير مني مهما كان. فالمقصود، تدبر معي هذه الرواية التي رواها الامام احمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن محمد بن الحنفية وهو ابن الامام علي رضي الله عنه وارضاه، قال كنت مع علي وعثمان محصور يعني في الدار، فأتى عليا رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء رجل آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول في هذه الساعة. قال محمد بن حنفية فأمسكت بوسطه تخوفا عليه، مسكه من ما هو صغير فيبقى إيده هتطول إيه؟ وسطه خلاص، تخوفا عليه، فقال خلي لا أم لك، سبني. فأتى علي الدار فوجد عثمان رضي الله عنه وارضاه قد قتل، يعني هو ايه خارج، يعني هو كان فين؟ ما شاركش، فاهم ازاي؟ فهو قال له ابعد عني، وراح ماشي رايح عشان يشوف يلحق عثمان رضي الله عنه وارضاه، فوجده قد قتل. فعاد الى داره وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا إن هذا الرجل قد قتل. وتدبر هذه الصيغة، لا تكون أبدا إلا على ألسنة المنافقين المجرمين. أصل جايين يقولوا إن هذا الرجل قد قتل، تفهم إن دول كانوا فرحانين بقتله ومش طايقينه ولا حابينه. إنما لو جه واحد يقول له يا علي لقد قتل أمير المؤمنين، كلمة أمير المؤمنين يبقى الراجل ده حب واتصدم إنه اتقتل. أنت فاهم إزاي؟ وتدبر هذه الصيغة، لا تكون أبدا إلا على ألسنة المنافقين المجرمين. قتلت عثمان، إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. قال لا تريدوني، فإني لكم وزير، وزير خير مني لكم أمير. لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. أما بقى أنا وزير وارشدكم وانصحكم أحسن ما بقى أنا أمير واحكمكم. وصلت العبارة؟ لا تريدوني، ما تخلونيش أمير، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا لا، والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا أبدا. مدام رافضين يبقى ما ينفعش البيعة تبقى في السر، وإلا هتطلع بقى إشاعات وإن علي بن أبي طالب هو اللي قال لهم يروحوا اقتلوه وبيعوني. ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبيعني بايعني. قال فخرج علي إلى المسجد فبايعه الناس. رواية أخرى عند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن عوف رضي الله عنه قال كنت عند الحسن البصري رحمه الله، ده من التابعين بقى، وكان الحسن في المدينة عند مقتل عثمان، كان أيامها موجود في المدينة، فذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن جوشن الغطفاني يا أبا سعيد إنما أزري بأبي موسى أتباعه عليا. قال فغضب الحسن البصري حتى تبين الغضب في وجهه وقال فمن يتبع فمن يتبع فمن يتبع، وأخذ يكررها. ثم قال قتل أمير المؤمنين عثمان مظلوما، فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه رضي الله عنه وارضاه، يعني علي رضي الله عنه. فهذه الروايات تبين وتوضح لنا بجلاء أن بيعة علي رضي الله عنه وارضاه كانت في العلن ولم تكن سرا ولم تكن في الخفاء، وإنما كانت في المسجد أمام الناس كلها. وروى أيضا ابن عساكر عن الحسن البصري رضي الله عنه قال ورحمه الله لما قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه وراهم على طول يعني، قام عبد الله بن الكواء وقيس بن عباد فقال له يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرك هذا، أي إلى البصرة، أوصية أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عهد عهده إليك، أم رأي رأيته حين تفرقت الأمة، يعني هل خرجت إلى البصرة بوصية للرسول صلى الله عليه وسلم أو بعهد للرسول الله، أم رأيك أنت حينما رأيت الأمة قد تفرقت واختلفت كلمتها بعد مقتل عثمان فأنت سبتهم ورحت البصرة؟ قال اللهم لا، فلو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لقمت به، يعني هو اجتهد أنه يبعد. وفي رواية قال والله ما أكون أول كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقولهمش أن النبي هو اللي وصاني ولا عهد، سأقول كلاما صريحا واضحا صادقا. قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة ولا قتل قتلا، ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني شايفني قدامه وأنا ابن عمه وهو اللي مربيني في بيته وكذا وكذا. ولما كنا في إحدى الغزوات لما جيت خارج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وبعدين ساب علي بن أبي طالب يحرس المدينة وخلي باله من الناس عشان ما يختلفوش أو المنافقين تعمل أي حاجة، فالمنافقين قالوا إيه؟ قالوا آه محمد مرضيش ياخد علي معاه، أحسن علي هيعمل إيه؟ هيعطلوا ولا يخسروا في الحرب في الغزوة، عايزين يوقعوا بينهم. سيدنا علي بن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع فقال له كده، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون لموسى؟ سيدنا موسى لما راح لمقات ربه يكلمه عشان يأتي بالألواح والوصايا، ساب هارون مع بني إسرائيل؟ فالمقصود إن سيدنا علي بن أبي طالب في هذا الحديث بيقول بقى: ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أياما وليالي يأتيه المؤذن فيؤذن بالصلاة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، يعني كان لو شايف الموضوع لي أنا كان قال لي أنت صلي بالناس، فكون أنه أقدم أبو بكر يبقى خلافة المفروض بعد النبي لمين؟ لأبو بكر. دي إشارة خفية بس اللي بيفهم. فهذا كلام في غاية الدقة، وحينما يقوله علي رضي الله عنه وارضاه فله مغازي كثيرة ومعاني جليلة، فهذا من أبلغ الردود على الروافض الشيعة الذين يفضلون ويكرمون عليا على الصديق الأكبر الأمين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده جاي منين؟ من علي اللي هم إيه؟ رضي الله عنه وارضاه. يقول علي: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في، وخلي بالك في الحديث هنا بيقول إيه؟ إن النبي ما ماتش فجأة ولا مات مقتول، يعني معناها إيه؟ إن ملحقش حتى يحدد مين اللي بعده، لا ده حدد أهو، هو مقصوده كده يعني. يقول علي رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس وهو يرى مكاني، يعني لو كان يرى أني أهل لهذه المكانة لقدمني على أبي بكر، لكنه قدم أبو بكر علي. يقول علي المنصف رضي الله عنه وارضاه: ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر. هو يقصد مين؟ سيدة عائشة، بس هو عشان كان زعلان معاه وهنعرف ليه برضه. خلاص. فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يقوم مقامك. أبو بكر الصديق بيبكي لما يقرأ القرآن. وقالت له في رواية تانية: إن أبا بكر رجل أسيف، فلما يقرأ هيقعد يبكي، ولما يبكي هينهنه وينحنح، فالناس مش تفهم حاجة ولا تسمع حاجة، بس هي تقصد حاجة تانية. فاهمني ازاي؟ عشان كان النبي رد عليها رد جديد، قال لها ايه؟ دعي ابو بكر يصلي بالناس فان كنا صويحبات يوسف. يعني انت بتقولي كلام بس من تحت الكلام ده معنى تاني، ما هما برضو ايه؟ النساء مع يوسف عليه السلام، المكر بقى، مكر المرأة. فالمهم، فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يقوم مقامك. هي تقصد إيه؟ خايفة إن الناس تتشائم بأبو بكر. فاهم إزاي؟ إن هو بقى اللي بيصلي بالناس، يبقى النبي كده إيه؟ هيموت. فلو أمرت عمر يصلي بالناس، ما أصل هو أبوها بقى، فهي إيه؟ فلو أمرت عمر يصلي بالناس فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ده أمر صريح مفيش كلام بعدين. يقول علي: فلما قبض الله نبينا نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من اختاره النبي لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين وهو أمين الدين. شوف الكلام، كلام بديع. فلقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للدين، وأعظم أصل في هذا الدين بعد التوحيد هو الصلاة، فهل يختار النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر للدين ولا تختاره الأمة للدنيا؟ يعني النبي اختار أبا بكر للدين وإحنا ما نختارش أبا بكر للدنيا؟ شوف كلام سيدنا علي. يقول: فبايعنا أبا بكر فكان لذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت لأبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذ أعطاني وأغزو إذ أغزاني، يعني لو قال لي اخرج في الغزو، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي، يعني لما حد يزني ولا حد يعني مثلا شاب محصن شاب زنا ولا حاجه، يقوم ابو بكر الصديق هو الحاكم يامر بجلده. مين اللي كان بيجلد؟ كان سيدنا علي بن ابي طالب. فلما قبض مات يعني ابو بكر، ولاها عمر فاخذها بسنه صاحبه يعني ابو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعرف من امره. فبايعنا عمر رضي الله عنه وارضاه، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. فاهم ازاي؟ يعني ما خرجوش عليه. فأديت إلى عمر حقه، وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جيوشي وكنت آخذ إذ أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي من النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وأنا أظن ألا يعدلوا بي يعني مش هيسيبوه وياخدوا غيره، ولكن خشي أن لا يعمل بعده دم إلا لحقه في قبره. قال وأنا أظن ألا يعدلوا بي، ولكن خشي أن لا يعمل بعده دم إلا لحقه في قبره. أي ذنب أو حاجة تجيله فين يعني هتلحق بي يعني. فأخرج نفسه وولده. قالت لا أنا أبعد عن الموضوع ده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده. فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة، أنا أحدهم. خلي بالك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه جه يموت، يبقى مين اللي هيمسك بعده؟ هو سيدنا علي بن أبي طالب ظن إن ممكن يبقى هو. ليه؟ قال فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وانا اظن الا يعدلوا بي يعني اظن ان هم هيختارون انا مش هيختاروا غيري، ولكن خشي ان لا يعمل بعده دم الا لحقه في قبره. سيدنا عمر يعني اي حاجة تلحق سيدنا عمر لو في اي تقصير او حاجة تجيله في الاخرة. فاخرج نفسه وولده. قال انا ولا عمر ولا اي حد، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده. فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة، أنا أحدهم. فلما اجتمع الرهط المجموعة يعني، والرهط الجماعة دون العشرة أقل من العشرة، فذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي، وأنا أظن ألا يعدلوا بي. فأخذ عبد الرحمن بن عوف مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. فانظر إلى عبقرية جديدة من عبقرية عمر. لما نام على فراش الموت اختار ستة من الصحابة. خلي بالك هنقول ليه؟ طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعليا وعثمان. وقال الخلافة في هؤلاء. لما موت قدامكم ستة، يا شعب اختار واحد من ستة. وظلت الخلافة بين عثمان وعلي. الناس كلها ايه ثابت فلان وفلان يعني بدأت الناس ايه، مش هو سيدنا علي راح لطلحة؟ ركز بس معايا، هو ليه راح لطلحة؟ سيدنا عمر لما جه يموت قال ستة، فذكر مين؟ طلحة الاول، وبعدين مين؟ الزبير. عشان كده علي بن ابي طالب راح لمين؟ لطلحة. وبعدين لما طلحة رفض خد طلحة معاه وراحوا رايحين هما الاثنين فين؟ عند الزبير، وهكذا. وبعدين راحوا لعبد الرحمن، انت فاهم قصدي ايه؟ فلو ان الامر في النهاية توقف على اثنين، يا علي يا عثمان. فاجمعوا امرهم على ان تكون الخلافة لعثمان. فجمع عبد الرحمن بن عوف الصحابة وطلب منهم العهد ان يبايعوا من اختير للخلافة. فبايع الكل بما فيهم علي. يعني سيدنا علي كمان بايع مع الناس عثمان رضي الله عنه وارضاه. فقرأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه العهد والبيعة التي أخذها هؤلاء القادة الأطهار الذين جعل عمر الخلافة فيهم. اللي هما الستة، فاختاروا عثمان بن عفان. فهل شاغب علي وأنكر؟ رفض وقال لأ وعثمان ما يستحقهاش؟ الجواب لا، بل قال كما سبق في تلك العبارة الماضية الجميلة: فلما قبض، يعني عمر، تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدل بي إنهم يختارون أنا. يقول: فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا. ثم أخذ عبد الرحمن بيد عثمان. افهم المشهد ده، الناس دلوقتي محتارة، بعد ما كان الاختيار في ستة أصبح الاختيار في اتنين، عثمان وعلي رضي الله عنهما. الحل ايه؟ سيدنا علي قال لك بس يبقى اكيد هيختارون انا، بس هو ساكت ما تكلمش. فجأة اللي حصل ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له: عثمان تبايع انت يا عثمان؟ يقول له: لا. يعني ايه؟ يعني الناس تبايعك وتبقى انت الامين؟ قال لهم: لا، شوفوا علي، علي يستحقه. قال لسيدنا علي، علي قال له ايه؟ قال له: لا، شوفوا غيري، ركز معاي لانها مسؤولية. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: طب خلاص، تقولوا لي انتوا الاثنين ان اللي نختاروا امير تبايعوه؟ افهم يعني ايه. بيقول لسيدنا علي وبيقول لسيدنا عثمان: لو اخترنا دلوقتي واحد تبايع اللي هنختاره؟ سيدنا علي قال له: ايوه. هو ظنه ايه؟ انه هيختار عثمان. وسيدنا عثمان قال له: ايوه، هو ظن هيختار مين؟ علي. فكل واحد فرحان ان الامر هيخرج منه بقى. ثم اخذ عبد الرحمن بيد عثمان، مسكها فضرب بيده على يده، حط دي في ايده، يبقى كده المبايع من بقى؟ بقت البايع لعثمان. فنظرت في امري، سيدنا علي بيتكلم، فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي. مش هو طاع وقال انا هبايع ومش هخرج ولا خلف؟ فهو كده طاعته سبقت بيعته، يعني كده يعتبر ايه؟ بايع عثمان قبل ما يبايعه فعلا بايديه. فهمتها كده؟ فسبحان الله، ألم أقل لكم إن هؤلاء ورب الكعبة ما كانوا طلاب دنيا، إنها أمانة. ومع ذلك حينما رأى أن الصحابة قد قدموا عثمان رضي الله عنه وارضاه عليه، يعني يقول: فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، يعني سبقت طاعته لعثمان ما كان يرجوه لنفسه من أن يبايعه الناس بمن فيهم أصحاب سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان فأديت إليه حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، إذا أمرني بالخروج، وأخرج بين يديه وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيب، لما تقتل بقى عثمان فتنة عبد الله بن سبأ بن السوداء، قال علي: فلما أصيب نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبو بكر وعمر يعني، إليهما بالصلاة قد مضيا، وهذا الذي أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين، يعني الكوفة والبصرة. وفي رواية قال: ثم إن عثمان قتل، فجاءني الناس فبايعوني طائعين غير مكرهين. خلاص كده؟ فهذه رواية واضحة بتبين لنا في النهاية أن سيدنا علي ما كانش طمعان في الأمر. ويمكن القول بأن عليا رضي الله عنه وارضاه كان بلا نزاع أقوى المرشحين للإمامة بعد قتل عمر، صح؟ فلقد ذكر فيما سبق أنه كان من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين بعد عثمان أحق بالخلافة من علي بلا نزاع بين أئمة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فهو من السابقين الأولين المهاجرين، وهو ابن عم النبي الصادق الوعد الأمين، وهو صهره. صهره يعني ايه؟ بيزو؟ لا، حماه. ما هو النبي يبقى حماه، مش هو سيدنا علي متجوز بنته؟ إلى غير ذلك من الفضائل التي أود أن أقف معها وقفة قبل أن أخوض غمار هذه الفتنة، لننطلق من قاعدة صلبة قوية متينة. فالسؤال: من هو علي؟ عشان نعرف بقى هو يستحقها ولا لا. فلا ينبغي أن ننطلق في هذا البحر الهائج المائج إلا ونحن على معرفة تامة بمكانة علي رضي الله عنه وأرضاه. إن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا في بدء السلسلة يتطلب صفاء في العقيدة، وإخلاصا في النية، وأمانة في النقل، ودقة في الفهم، ونظرة فاحصة ومدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. فتعالوا معي بإيجاز شديد جدا لنتعرف على قدر علي رضي الله عنه وارضاه حتى ننطلق من هذه القاعدة. فنقول: علي هو الخطيب المفوه الذي تهتز الدنيا لكلماته، وهي تخرج من شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. يبقى خطيب بارع. علي الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه. علي البطل الشريف والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. علي الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. علي تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى. علي الذي اضطر يوما ويا لها من لحظات قاسية على النفس حينما يضطر الشريف صاحب الشهامة والمروءة والرجولة أن يعدد مناقبه وفضائله، إنها لحظات قاسية على الشرفاء. فلقد اضطر يوما أن يعدد مناقبه وأن يبين للناس فضائله، فقال في شعر له، قال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي أخوه، وبنت محمد سكني وعرسي، ومنوط لحمها بدمي ولحمي، وصبط يعني اللي هما أحفاد النبي، وصبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسامي. فهمت المعنى إيه؟ محمد النبي أخي، مش هو اتربى مع سيدنا علي بن أبي طالب ومع الصحابة في بيت، ومع جعفر بن أبي طالب اللي هم أولاد أبو طالب، وحمزة سيد الشهداء عمي، ما هو يبقى أخ أبو طالب، وجعفر اللي هو ربنا أبدل أبدله يديه بجناحين يطيبهم في الجنة، قال: وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة، مع الملائكة ابن أمي، ده أخويا، وبنت محمد سكني وعرسي، مراتي زوجتي، منوط لحمها بدمي ولحمي، احنا اتنين حاجة واحدة، وصبت أحفاده بقى، وصبت أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا، وفي رواية قدما صغيرا، وفي رواية غلاما، طرا صغيرا أو قدما غلاما، يعني أنا دخلت الإسلام وأنا طفل، مش أنتوا لسه أسلمتوا أنتوا كبار. فهمت قصدي إيه؟ ما بلغت أوان حلمي، ما كنتش لسه بلغت، يعني أسلمت وأنا أصلا مرفوع عن القلم، القلم يعني، فاهم إزاي؟ لما أبلغ الحلم بعد. فيبقى كده نقول الشعر بقى إيه؟ محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبت أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام ترى صغيرا ما بلغت أوان حلمي. عفوا، ما بلغت أوان حلمي، اللي هو الحلم يعني. قال البيهقي إن هذا الشعر مما يجب على كل أحد متوان في علي حفظه ليعلم مفاخرته في الإسلام ومفاخره في الإسلام، ولكن للأمانة العلمية مع تواتر هذه الأبيات الشعرية عن الإمام علي رضي الله عنه، إلا أن الإسناد إليه فيه ضعف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فمن كعلي، لكن المعنى صح، من كعلي، من زيه؟ علي رضوان الله عليه ذلكم الشهيد المظلوم، أسد الله الغالب، كان أول من أسلم بلا نزاع. ولا تعارض بين هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم أنه قال علي أول من أسلم، والحديث رواه الشيخ الألباني، وبين يبقى كده الأول من أسلم مين؟ علي. أنت بقى لما تيجي تقرأ الحديث ده والحديث صحيح زي ما قلنا، وأحيانا تيجي تقرأ الحديث الآخر تحس إن في تعارض، اللي هو الحديث الذي يثبت أن أبا بكر هو أول من أسلم، خدت بالك معايا؟ وحديث اللي بيبين أبو بكر أول من أسلم أخرجه الإمام الترمذي وصحح رواية أبي سعيد الشيخ الألباني في صحيح الإمام الترمذي وفي صحيح السيرة. فأنت كده تقول الله، هو اللي أسلم الأول مين؟ أبو بكر ولا علي؟ فاهمني؟ فأبو بكر هو أول من أسلم من الرجال، وعلي هو أول من أسلم من الصبيان في اللحظات وأول من أسلم مين؟ برضو السيدة خديجة، بس من النساء. تفهمت المقصود ايه؟ وتلاقي حديث ثاني أول من أسلم بلال، ازاي؟ من العبيد. فكل واحد بالنسبة له هو أول من أسلم، لكن مين أول من أسلم بقى على الإطلاق فيهم كلهم؟ الرسول هو أول من أسلم، صح؟ ربنا قال ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وبعد كده ايه؟ والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى مين أول من أسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. في اللحظات الأولى للرسالة والنبوة كان علي رضي الله عنه وارضاه في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا حكيت لك الموضوع ده ليه؟ لأنه كان بيرد الجميل لعمه أبو طالب زي ما رباه في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وتزوج ربى مين عنده؟ علي رضي الله عنه وارضاه. فكان علي يسمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطلق علي ليردد شهادة الحق ومقولة الصدق، شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها وهو في العاشرة من عمره. ومنذ هذه اللحظات يسجل اسم علي رضي الله عنه وارضاه في سجل الأشراف الأطهار، مش سجل الأشراف اللي هو بتاع الصوفية يقول لك ده أنا من الأشراف وجايب لك ورقة طول إيه؟ طول طريق مصر اسكندرية الصحراوي وكان بتكتب فيها بقى إيه؟ اسمه أبوه، اسمه جده، وفي الآخر بقى تبص لإيه؟ إن جده النبي. يا سلام. وبعدين نقول له يعني أنت عايز تقول إيه يعني؟ اللي هو بتاع الصوفية والناس دي بقى، يعني أنت مسجل اسمك في الأشراف؟ ده أنا فوجئت وأنا بمر جنب المسجد الأزهر، فماشي كده في الطريق عشان أطلع على طريق صلاح سالم، أمشي منه لأن طريق الجيزة بقى وأنت عارف من لأن التحرير عشان واقف بسبب الثورة بتاعت 25، فقلت أطلع من طريق إيه؟ من طريق صلاح سالم. فبمر كده لقيت مكتوب لجنة الأشراف قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحد بقى يروح يسجل اسمه بقى وإيه، وتدفع بقى فلوس وتبقى أنت من الأشراف، نسأل الله العافية والسلام. أنا بقى عايز أرد على الناس دي وأقول لهم بقى، وإن تفاخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فهمتني؟ ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لبنته يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، قال لا ريب لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بقرابتكم أو بأنسابكم. ما ينفعش. كان سيدنا نوح نفع ابنه صح؟ قال ربي إن ابني من أهلي، أهله من الأشراف أهو. قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فقراء إنه عمل غير صالح، خلاص ضاع. كان سيدنا إبراهيم نفع أبوه. الصواب إن هو أبوه مش عمه، واللي صرف المسألة إن هو عمه ما عندوش دليل. حاجتين كده صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كان قادر انه يقول عمه ولا ما كانش قادر انه يقول عمه؟ بس هو انا بسأل سؤال، انا بسأل بقول القرآن ما بقولش الاستاذ، بقول سؤال بس. فالقرآن كان ممكن يقول ايه عمه؟ اللي يقول لك انه هو عمه، ايوه لو انا مش موضوعنا دلوقتي، اللي يقول لك انه هو عمه قول له ارجع اقرأ كتاب صحيح البخاري، حديث في كتاب الأنبياء، حديث قصة سيدنا إبراهيم يوم القيامة لما يلتقي بأبو آزر، وكل الحديث كل شوية يقول له إيه؟ ألم أقل لك يا أبي يا أبتي يا أبي. طب هو بقى أنا كنت أسألك سيدي، ربنا سبحانه وتعالى هيبص هيقول له سيدنا إبراهيم بص تحت رجلك، انظر أسفل قدميك فينظر فيجد زيخ متلطخ فيلقى به الى النار عياذا بالله، ويؤخذ بقوامه الاربعه. بدل من ابوه، بدل ابوه، ايوه بدل ابوه، يعني برضه بس قطعنا هيغفر لابوه. لا مش هيغفر لابوه، امال ايه بقى؟ لا ده كده ربنا جعل ابو سيدنا ابراهيم في هيئه زيخ متلطخ ضبع. في روايه ثانيه ان ذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري، ان هو يمسك ابراهيم عليه السلام بأنفه. ليه؟ متقزز من الرائحة النتنة بتاعت الزيخ اللي هو الضبع ده، فيؤخذ بقوام الأربع فيلقى في النار. ليه؟ عشان ما يبقاش سيدنا إبراهيم إن هو شاف قدام عينيه أبوه بيلقى في النار، بس رحمة دي. مش عايزين نخرج بره الموضوع الفتن، ما هو ده برضو من الفتن. نسأل الله العافية والسلام. ففي اللحظات الأولى للرسالة والنبوة كان علي في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من فم رسول الله، فانطلق علي ليردد شهادة الحق ومقولة الصدق وهو في العاشرة من عمره. ومنذ هذه اللحظات يسجل اسم علي رضي الله، اسم علي رضي الله عنه في سجل الأشراف الأطهار إلى أن يرث الدنيا ومن عليها العزيز الغفار، بأن عليا هو أول من أسلم من الصبيان والغلمان. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وارضاه بالجنة كما في المسند وسنن الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من قريش في الجنة، أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وعدد العشر. بس الشاهد بقى من حديث دلوقتي إن علي من الجنة، من أهل الجنة، دي حاجة. حاجة تانية، لاحظ كده ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال إيه؟ لا لا، قال إيه؟ أنا في الجنة، يبقى النبي الأول. مات النبي، أبو بكر في الجنة، الخلافة. مات أبو بكر، عمر في الجنة، لاحظ الخلافة. مات عمر، عثمان في الجنة. مات عثمان، علي في الجنة. لاحظت كلام النبي ايه؟ اشارة خفية بس للي يفهم. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. عرفت مين اللي قال الكلمة دي؟ سيدنا علي. ما هو الشيخ محمد حسين يعقوب في مرة بيقولها وبعدين بيقرأ الحديث ده، عرفت منين انا جبتها بقى؟ في من حديث علي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. وهذا حديث صحيح مسلم صحيح. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وفي المسند وسنن النسائي وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح صحيح الجامع، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا مولاه، يعني علي بن أبي طالب. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. خدت بالك؟ كل دي من مناقب سيدنا علي. وأريد أن أوجز القول في سيرته، نلخص بقى. فلو توقفت مع كل ما ثبت عنه رضي الله عنه وارضاه لاحتجنا إلى كلام طويل وإلى كتب، لأن فضائله كثيرة. وفي غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة تجلت بطولة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، بل إن شئت فقل ظهرت مكانة علي عند الرب العلي وعند الحبيب النبي. فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وطال الحصار لحصار اليهود، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذه شهادة، يفتح الله على يديه، يعني حصون خيبر، لأنهم فضلهم حصرنا مش عارفين يدخلوا. يحب الله ورسوله، يدعي على إن سيدنا علي بيحب الله ورسوله. هتقول لي عادي، ما احنا كلنا بنحب النبي والرسول. أقول لك لا، فرق بين حب وحب. طب اسمع دي بقى، ويحبه الله ورسوله، دي تجيبها منين انت بقى؟ مع ان احنا كذابين اصلا، ما احنا بنقول احنا بنحب الله ورسوله، احنا كذابين، لان ربنا عمل جاب لنا ايه اختبار امتحان: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بتحب ربنا اتبع النبي، ما بتتبعش النبي ما بتحبش ربنا. فالمقصود، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. مين بقى اللي، ما هو اللي هياخدها كده عارف ان ربنا ورسوله بيحبوه. فكان الناس يدكون ليلتهم، يدكون ليلتهم يعني يتناقشون ويخوضون ويتباحثون في هذا الرجل العظيم. كل واحد يا ابني، طب بقول لك ايه، طب يكون مين، تعتقد مين؟ فانت تقول لي يمكن يكون ابو بكر، اقول لك ممكن صح، احتمال كبير. واحد يقول لك ايه، طب مش يمكن عمر، عشان عمر برضو شجاع وكذا وكذا، طب مش يمكن. وعاملين بقى ايه، اجتماعات بقى للصبح. الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مين ده؟ وفي رواية وهي من أجمل وأرق روايات، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. أنا بقى ما حبيتش أنا بقى أميرة إلا في اليوم ده. ليه؟ عشان أقدر أعرف مادة الترمومتر هقيس بيه ربنا يحبني ولا لا. فتصورت لها، يعني فتطلعت لها رجاء أن أدعى لها، لما سمع لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة يحبه الله ورسوله. كلهم بيتحركوا عشان كلمة ايه، يحبه الله ورسوله. فعمر رضي الله عنه وارضاه المتجرد اللي ما بيحبش الخلافة ولا الإمارة ولا حاجة، ما تطلع للإمارة إلا في هذا اليوم لينال هذه المنقبة العظيمة وهذه الشهادة الجليلة. يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه، راوي الحديث في الصحيحين: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز عشان يحصل موقف دلوقتي، كلهم يرجون أن يعطاها، كل واحد عمال يعدي قدام النبي كده عشان النبي إيه، أول ما يشوفه له أيوة تعال أنت، فهم إزاي؟ يرجون أن يعطاها، يعني يشوفوا مين اللي هياخد الراية. ونظمت الصفوف ووقف الكل يتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يريد أن يأخذ الراية وينتظر نداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الشريف الذي سيمنح الراية. وشق السكون والصمت، والصمت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين علي بن أبي طالب؟ ولم يكن علي موجودا في هذا اليوم. تخيل بقى، سبحان الله، شو كده بقول لك، ركز هيحصل موقف دلوقتي. فقالوا: يا رسول الله، انه يشتكي عينيه. تخلف اليوم لمرض أصابه في عينيه، كان عنده رمد، فعينيه وجعاه والرمل بقى والعواصف والهواء، فإيه قعد في البيت. ركز بقى معايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليه. فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ، خف، شفاه الله، حتى كأن لم يكن به وجع. ولم لا؟ أليس الراقي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وكفى. ثم أعطاه الراية. هنا بقى الناس إيه؟ عرفوا أن سيدنا علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وعرفوا كده أن خلاص ربنا هيفتح إيه؟ عليه حصون خيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له كما في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ. شوف شوف الطاعة، هو كان وقف عايز يكلم النبي فمش راضي يلتفت، فمضطر انه لما وقف يعلي صوته بقى عشان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فصرخ: يا رسول الله، على ماذا اقاتل الناس؟ انا هروح اقاتل على ايه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها، يعني اذا بقى زنى او عمل اي حاجة او قتل، وحسابهم على الله. ملاحظ الطاعة، وقف وما التفتش. وفي لفظ في الصحيحين: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ونعمل ايه يعني الانعام بقى، يعني ثروة كبيرة، الانسان يتطلع لأعلى ثروة واكبر ثروة، فربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لا، ده لو رجل واحد احسن لك. وسرعان ما على هتاف النصر بصوت اسد الله الغالب علي بن ابي طالب الذي ردده النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم عند حصون خيبر: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. والحديث صحيح. فأسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بهذا النشيد الحلو مرة أخرى حتى نردد مع ما ردده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أن نفتح المسجد الأقصى وأن نرده إلى المسلمين، اللهم أمين. وإن شاء الله بشرك على فكرة قريب بإذن الله، إن شاء الله إنه ولي ذلك ومولاه. نأمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع مسألة الثورة، ثورة 25 اللي خرجت ديت والطالب برفع الظلم إيران النهاردة فيها نفس العقل. لا خلاص، هو الوطن العربي كله، تونس، مصر، الجزائر، إيران وغيره وغيره. فإن شاء الله خير بإذن الله، لعله إن شاء الله، لعله بإذن الله سبب لعودة الخلافة الراشدة من جديد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عيوننا بهذا النشيد الحلو مرة أخرى حتى نردد ما ردده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنه ولي ذلك ومولاه، أن نرجع ونقول كما قال الرسول: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر. وهكذا فتح الله عز وجل على يد علي بن أبي طالب لينال هاتين المنقبتين العظيمتين. أما الأولى هي فتح الله على يديه حصون خيبر، وأما الثانية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة ليتولى أمرها وشأنها، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على أهله. وهذه أيضا رسالة ومنقبة أخرى، أن يترك النبي عليا على أهله لحمايتهم وللزود عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى سفر طويل بعيد، غزوة تبوك، فمع من يترك أهله؟ يسيب أهله ويستأمنهم على مين؟ يستأمن مين عليهم؟ يختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فدي منقبة عظيمة لعلي. فيغضب علي ويبكي وينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ويقول: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ ما خرجش معك في الغزوة؟ فيقول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ فأي طراز من البشر كان علي لينال هذه المنقبة العظيمة هذه المنقبة الأخرى؟ وبالجملة فحياة علي رضوان الله عليه تتفجر عظمة وجلالا. ده أنا عايز أقول لك كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكسر الأصنام في مكة ويطلع على الكعبة ويكسرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان لسه صغير في السن، قال له احملني. سيدنا علي بن أبي طالب عمل إيه؟ انحنى، والنبي طلع على كتاب سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب حب إن هو يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، بس بطل الأثقال، ما هو يعني في بطولات رفع الأثقال بياخد البطولة ليه؟ فما بيشيلش الأثقال وهو واقف، شرط إنه يكون قاعد جالس ويشيلها ويطلع بيها، لأن ده يدل على القوة. عشان كده الجمل من أقوى الحيوانات، ليه؟ لأنه بيبقى جالس وبعدين يقوم بالحمولة اللي عليه. خلي بالك، أنت لما تيجي وأنت واقف ترفع حاجة تقيلة من الأرض سهلة، إنما تنزل الأرض وترفعها وتطلع بيها صعبة. سيدنا علي بن أبي طالب ما قدرش يرفع النبي عشان يرفعه على الكعبة يكسر الأصنام. بص بقى المنقبة العظيمة لسيدنا علي، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع علي بن أبي طالب على كتافه، يبقى علي بن أبي طالب هو اللي واقف على مين؟ على كتاف النبي، والنبي يقوم يرفع ويرفعه ويوديه للأصنام عشان يكسر. هذه منقبة عظيمة لمين؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبالجملة فحياة علي رضوان الله عليه تتفجر عظمة وجلالا، لكنها أيضا في الوقت ذاته تموج بالأسى والهول موجا، لا سيما إذا علمنا أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إلها، وأن طائفة، وده اللي عبر عنه سيدنا علي بن أبي طالب في الشعر لما كان بيحرقهم، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرة. وما ننكرش أن سيدنا علي بن أبي طالب أخطأ في أنه هو يحرقهم بالنار، لأن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال عن الملك الجبار تبارك وتعالى: لا يحرق بالنار إلا رب النار، أو إلا خالق النار على حسب الروايات. فطائفة من الناس قد غلت في علي فجعلته إلها، وطائفة أخرى قد جفت فيه فكفرته، تخيل. فطائفة الخوارج كما سأبين كفرت عليا وخرجت عليه، وطائفة من الروافض الشيعة قد رفعت عليا إلى مرتبة الألوهية والعبودية، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البري. فهي حياة بلا نزاع، حافلة بالبطولات والآلام معا، حافلة بالعظمة والمأساة، حافلة بالبأساء والضراء، حافلة بالنصر والهزيمة، حافلة بالرخاء والشدة، حافلة بالبسمة والدمعة، حافلة بالفرح والحزن. ولا نزاع أبدا في أن عليا رضوان الله عليه كان أحق الناس بالخلافة بعد موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ليست سابقة علي في الإسلام، يعني أنه سبق وأول واحد دخل الإسلام من الصبيان، والقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو ابن عمه، والمصاهرة أنه هو زوج بنته، ليست هذه فقط هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل عليا لمنصب الخلافة، لا، لكنه كان بالإضافة إلى كل هذا له من القدرة والكفاءة والذكاء والعلم والشجاعة والإقدام والمروءة والعقلية، وكان له من حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبي، وكان له من صلابة في الحق، وكان له من بعد نظر في تصريف الأمور، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يستشير عليا في كل شيء. دي كلها مؤهلات تجاه خليفة فعلا، يبقى هو الخليفة، يبقى هو الإمام، يبقى هو أمير المؤمنين. لهذا كله كان علي رضوان الله عليه أجدر وأولى الناس بالخلافة بعد قتل عثمان. وأشرعوا بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم منذ اللحظات الأولى التي بويع فيها علي رضي الله عنه وارضاه أول ما مسك الخلافة، حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية واتقتل رضي الله عنه وارضاه. أقفوا مع هذه الفتنة بتؤدة وصبر ودقة ليخرج بإذن الله الحق من بين ركام الباطل بإذن الله تعالى، لننتقل بعد ذلك إلى مسألة عظيمة وفتنة جسيمة، وهي موقعة الجمل التي لم يفهم فيها أحد إلا القليل. وبالمناسبة للأسف الشديد قرأت في الجريدة النهاردة إن كبير الفسقة وزعيم الفساق الفاسق الأكبر في مصر عادل إمام خارج في الجورنال يقول أنا مصري وافتخر بمصريتي. كنت فين في الثورة؟ ده كان من أكتر الناس معادية للثورة عشان تبقى عارف. دلوقتي خارج يقول لك إيه؟ أنا مصري وافتخر بمصريتي وهذه الثورة بمثابة موقعة الجمل. انت تعرف عن موقعة الجمل؟ شفت تتكلم فيها عليه؟ عشان كان بقول لك ايه، تذكرت يعني كلمته، نسأل الله العافية والسلام. الله احنا في فتن. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.